وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة في الله، فما نزال في شرح الفقرة الثانية والستين التي نصها ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. وكنا قد وصلنا إلى الفقرة المتعلقة بقوله وصارت الجبائس والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة، فقفنا هاهنا. وكما أن Thank you. السبع. هذه الفقرة أو التكملة للفقرة قبل أن نقرع فيها نعود قليلا إلى ما قد سبق شرحه من الكلام في الشرح الذي تعرضنا له في الدرس الماضي قبل الحج يعني، وهو أننا تعرضنا لإثبات صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى، وذكرنا الأدلة على ذلك وأنها حديث صحيحة لا شك في صحتها. لكن ها هنا العبارة التي ذكرها الشيخ: فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، يعني من أول جملة: وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه. فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره فامتحنه به بذبه ليظهر سر القلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده، تقديمه محبة خليله على محبة ولده. غار الخليل، فغار الخليل، من الخليل هنا المقصود به؟ نعم، فقلنا الغيرة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. لكن في هذا الموضع لهذه العبارة أنه غار أن يكون فيه في قلب خليله إبراهيم مكان لغيره، ما رأيكم بهذه العبارة في هذا الموضع هنا مع ثبوت الغيرة التي في الحديث الصحيحة: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه والله أغير مني، إلى غير ذلك، إن الله يغار. لكن هنا هو يغار نعم، لكن في هذا الموضع ما رأيكم؟ يعني هي الحقيقة هي استعارة، من باب الاستعارة المعروفة في اللغة، لكن هذه مما يتجاوز به القلم أحيانا والكتاب كله الأصل، لأن الشيخ هنا ناقل من أي كتاب؟ ناقل العبارة عن من كنا نقرأ في الماضي؟ نعم، في أي كتاب؟ في المدارك، مدارك السالكين، نعم. فهناك كثير من العبارات يتجاوز فيها القلم مع الأسلوب الإنشائي البلاغي، وقلنا إن من عادة الكاتبين في التصوف أن يستعيروا مقام الأسواق والأحداث والمنازل والديار والآثار في ماذا؟ في العلاقة بالله سبحانه وتعالى أو بالبيت الحرام وبالأنبياء وما أشبه ذلك، يعني يستعيرون مكان هذا الحب بهذا الحب، فهذا من ذلك. لكن هل يؤخذ هذا على إطلاقه؟ هل يؤخذ منه حكم؟ نقول هذه عبارة إنشائية من العبارات الإنشائية، والاستعارة هنا مما تجاوز به القلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن المؤلف وعن الإمام ابن القيم رحمه الله صاحب العبارة في الأصل، فلا يقاس عليها ولا يؤخذ منها جواز مثل ذلك حكما شرعيا، عرفتم؟ وإنما هذه على سبيل الأسلوب البياني الإنشائي لا أكثر من ذلك. ثم يقول رحمه الله: وكما أن منزلة الخلة السادسة لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك منزلة التكليم السادس لموسى عليه صلوات الله وسلامه قد شاركه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إبراهيم عليه السلام ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن أنه اتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهذه المنزلة منزلة الخلة ثابتة لإبراهيم عليه السلام. وأيضا تكليم الله تبارك وتعالى من موسى ثابت في القرآن، وكلم الله موسى تكليما. هذه هي الفقرة التي ذكرها الشيخ هنا، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. طيب هل هذا مما يختص به أو اختص به هؤلاء فقط، هذان فقط؟ يعني اختص الله تبارك وتعالى إبراهيم بالخلة أو اختص موسى بالتكليم؟ نقول أما اختصاص إبراهيم بالخلة فننفي، لأننا كما قد عرضنا وذكرنا الأحاديث إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، إذن انتهينا. تبقى منزلة التكليم، هل كلم الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أم أن التكليم مختص بموسى عليه السلام؟ يقول الشيخ هنا لا، كما أن الخلة الثابتة لإبراهيم قد تركه فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك التكليم الثابت لموسى عليه السلام قد تركه فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما رأيكم إذا قال أو اعترض علينا ما اعترض بأن الله تبارك وتعالى يقول وإذ قال الله يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذن الله تعالى اصطفى موسى على الناس برسالاته وبكلامه، برسالات وبالكلام. فإذا يكون الكلام، يعني يقول القائل يكون هذا الكلام مختصا بموسى عليه السلام. ما في ماذا يجاب عن هذا؟ كيف نجيب؟ يعني الناس المقصود بهم، نعم هذا هو الذي قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله، تجدون ذلك، قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي في سورة الأعراف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي على عالم زمانه، إن الله اصطفى موسى عليه السلام برسالاته وبكلامه على العالمين في زمانه، على عالم زمانه، ولا يعني ذلك أنه اصطفه من بين جميع العالمين. فالرسالات كما هو واضح قد أرسل الله تبارك وتعالى رسلا من قبله ومن بعده. وأما الكلام فهو الذي يظهر فيه الاختصاص، أو قد يظهر أنه هو الراجح أنه لم يختص غيره، فإنه قد خطب وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وقد تعرضنا في موضوع الإسراء في هذا المبحث بإفاضة. ومن الأدلة على ذلك أولا ظواهر الأحاديث، فالأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه ليلة الإسراء ظواهر الأحاديث، وهي حديث كثيرة متواترة، ولا سيما في مراجعته لربه عز وجل في موضوع ماذا؟ الصلاة، فإنه كان يتردد بين ربه عز وجل وبين موسى حتى خفضت من 50 إلى 5، وفي كل مرة يرجع ما بين موسى عليه الصلاة والسلام إلى ربه عز وجل حتى قضى الله تبارك وتعالى الأمر الذي لا نقض ولا معقب. فهذا الظاهر من هذه الأدلة أن الكلام كان بغير واضح، وهو واضح وقد سبق عرضها بالتفصيل. ومما يستدل به أيضا على ذلك أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم لم يختلفوا في هذه المسألة، ولم تشكل عليهم كما أشكل عليهم موضوع الرؤية، هل رأى ربه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أو لم يره؟ اختلف الصحابة بذلك وقد تعلمون ذلك وقد شرحناه بالتفصيل، لكن لم يشكل عليهم أو لم يسألوا أو لم يختلفوا عن مسألة الكلام، وأن ربه تبارك وتعالى قد كلمه وقد خاطبه، فدل ذلك على أنه على أن هذا الأمر معلوم لديهم ولم يحتج إلى أو لم يجري فيه إشكال بينهم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد كلم موسى عليه الصلاة والسلام تجلى له وكلمه، فلا ريب أن مقام الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من مقام التكريم والتجلي لموسى عليه الصلاة والسلام. أي المقامين أعظم؟ مقام الإسراء، نعم، الذي لم يقع لأحد قط قبله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من بعده بطبيعة الحال، هذا المقام العظيم مما اختص الله تبارك وتعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية مثلا ذكر المقابلة، يعني عندما قال إن اصطفاء موسى عليه السلام هو بالنسبة لعالمي زمانه، قال ولا ريب ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إلى يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى على الخلق أجمعين، هو أفضل بني آدم أجمعين. طيب وبعده بالفضل يأتي من؟ نعم، بعد محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بالفضل إبراهيم عليه السلام أبوه الذي يشبهه صلى الله عليه وسلم حتى في الخلقة، ولهذا قال في الحديث الذي مر معنا في حديث الإسراء قال وأما إبراهيم فصاحبكم أي فانظروا إلى صاحبكم لتروا شبهه، فخلقته كخلقته صلى الله عليه وسلم. ومن الثالث بعدهما؟ موسى. الثالث بعد إبراهيم موسى صلوات الله وسلامه عليه، لما له من المنزلة ومن الفضل العظيم. وكما سبق أيضا في حديث الإسراء أن موسى عليه الصلاة والسلام بكى من ماذا؟ غيرة. نعم، غيرة لما رأى درجة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله وما أعطاه من الفضل، إن هو أكثر مما أعطاه. فهؤلاء الثلاثة هم أفضل الخلق بهذا الترتيب. وكما تعلمون إن أفضل الخلق هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء من؟ أولو العزم. كم أولو العزم؟ خمسة. هؤلاء الثلاثة ومعهم من؟ جميل. وأفضل الخمسة هم هؤلاء الثلاثة، وأفضل ولد آدم أجمعين هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله، وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قررناه آنفا. هذا هو. طيب، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، أو فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، يعني في لغة العرب عندنا مشبه به وعندنا مشبه. مين منكم يجيب لنا جملة بها مشبه ومشبه به؟ الكلام الواضح. مثلا محمد كالأسد. طيب، يعني في ايه؟ عشان في الشجاعة مثلا. فالمشبه من هو؟ محمد او زيد. طيب، والمشبه به هو من؟ الأسد. ايهما الشجاعة فيه أظهر وأقوى وأردنا أن نلحق الآخر به؟ في الأسد، يعني الأسد معلوم عند الناس جميعا شجاعته وجرأته، هذا معلوم. طيب، فنريد أن نلحق بهذا المعلوم المشتهر شجاعته بين الناس المشبه الذي نحن نريد، فنقول فلان كالأسد. إذن الصفة في من؟ في المشبه به أظهر منها في المشبه. حاتم الكريم كما قال، أو فلان كالبحر، يعني مثلا في الجود كالبحر في الجود. فالبحر ظاهر الساعة، واضح معلوم لكل الناس أنه مهما أخذوا منه أنه واضح وأنه يعطي مثلا، وأنه تشبيه من أساليب العرب على أي حال، فالمعنى فيه ظاهر. فإذا أردنا أن نلحق رجلا ونشبهه به قلنا كالبحر، وهكذا. طيب، نأتي إلى هذا التشبيه. التشبيه هذا أين واقع؟ في أي شيء؟ في أي لفظ؟ في لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد. كيف يكون؟ كيف يستقيم ذلك؟ نحن نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، ومع ذلك المشبه به هنا هو من؟ إبراهيم. والمشبه هو الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يجمع بين هذين الأمرين، بين كون هذا هو الأفضل وبين كونه يأتي مشبها لا مشبها به؟ لاحظتم وعرفتم أنت الإشكال؟ هنا ذكر الشيخ رحمه الله أجوبة. والواقع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم، و لأنه لم يسبق لها هنا في الكلام شيء، فسوف نتعرض لشيء من أحكامها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نكمل يعني هذا أولا. الأوجه، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر أجوبة كثيرة هنا كما قال رحمه الله، قال وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة قيدة يضيقها. المقام هنا ليس مقام بسط الأدلة في الأوجه ولا بسط أحكام وفضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما تعلمون هو استكمالا لمبحث الكل. لكن هذه الأجوبة العديدة الحافظ رحمه الله ذكر منها كثيرا، وكذلك فصل القول في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة وبأحكامها والأدلة فيها وضبط الخلافات وناقشتها هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المعروف جلاء الأفهام. نعم. من الأوجه في ذلك أو من الأجوبة العديدة أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم، يعني علم الصحابة الكرام هذه الصلاة قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم، إذ كان يظن أن إبراهيم أفضل منه. هذا قول. على كل حال سنذكر الراجح في الأخير، هذه لا داعي لمناقشتها هذه التفصيل. والقول الآخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم تواضع، أنه قال ذلك على سبيل التواضع، لأن أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، أو قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ هذا السؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم من عدة من الصحابة فأجابهم بهذا. يعني هذا يكون على سبيل التواضع منه صلى الله عليه وسلم، أنه علمهم ذلك تواضعا عندما سألوه. وقد سئل، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال، يعني السؤال عن كيفية الصلاة، على جماعة وهم كعب بن عزرة وبشير ابن سعد، وهو والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وزيد بن خارجة الأنصاري، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن بشير. هؤلاء من ذكرهم فقال وقفت علي أنهم باشروا السؤال. يعني هذه قضية مهمة، ولعلنا نرجع إلى أهميتها إن شاء الله. مسألة كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أهميتها عند الصحابة وأهميتها بالنسبة لديننا وحكمها. فيقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هؤلاء على سبيل التواضع، فجعل آل إبراهيم وآل إبراهيم هم المتبع به. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث أن التشبيه لأصل الصلاة، يعني التشبيه للأصل بالأصل لا للمقدار بالمقدار، يعني قد يكون المقدار في المشبه به أقل، لكن المهم وقوع الأصل، كما في قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. ومعلوم أن العبد مهما أحسن، حتى وإن عبد الله سبحانه وتعالى بدرجة أو منزلة الإحسان، فإن ذلك لا يكافئ ولا يوازي نعم الله وإحسان الله تبارك وتعالى إلى العبد. وما عبادتك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى إحسان الله؟ فإذا المقصود أنه كما وقع الإحسان من الله إليك أيها العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، فأحسن أيضا في الصدقة والعبادة. وهذه الآية أصلا في قارون في الإنفاق، يعني مهما أنفق قارون أو غيره أو أي محسن أو متصدق، مهما أنفق فلم يكون كإحسان الله سبحانه وتعالى، وكان نفقة الله سبحانه وتعالى عليه، لأن نفقة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وأنفق لأنفق عليه في الحديث المعروف. ووجه آخر وهو أن الكاف للتعليل، يعني كيف؟ يعني الكاف في لغة العرب تأتي بمعاني عدة، وقد سبق بعضها عند شرح قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير. الكاف الأصل في الكاف أنها للتشبيه في لغة العرب، أو أكثر، لكن تأتي على غير ذلك أو تأتي لغير ذلك، ومن ذلك أنها تأتي للتعليل، تأتي للتعليل. كما في قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، أي لما هداكم، لما هداكم. فالكاف هنا للتعليل، يعني يكون المعنى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لما صليت، أي لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وليس المقصود أنها للتشبيه كما هو مورد الإشكال أصلا، فليس المقصود أن نقول يعني على هذا الوجه: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، يعني مثل ما صليت على إبراهيم، لأن الكافرة كافرة التشبيه فهي بمعنى مثل، وإنما بماء إيه نضع مكانها ماذا؟ حرف التعليل وهو اللام. اللهم صلي على محمد لما صليت، لأننا قلنا إيه؟ لما صليت على إبراهيم، فهي للتعليل. واذكروه كما هداكم، أي اذكروه لما هداكم على هدايته وبسبب هدايته لكم. وهذا أيضا هو أحد الأقوال الواردة. وقيل قول آخر وهو أن التشبيه هو بالنسبة إلى ما بعد العبارة الأولى، يعني للآل فقط، يعني كأننا قلنا اللهم صل على محمد انتهت العبارة، ثم قلنا وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيكون المشبه هنا الصلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، والمشبه به الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم عليه. وقد أشكل هذا على بعض العلماء، وقيل إن هذا الوجه فيه خلل في التركيب، ركاكة في التركيب اللغوي، وخاصة أن ممن اختار هذا القول الإمام الشافعي رحمه الله رضي عنه. والشافعي رضي الله تعالى عنه حجة في لغة العرب، يعني كلام الشافعي بذاته حجة في لغة العرب، يعني هو من المحتج بكلامه، والعربي المحتج بكلامه لا يفكر كيف يقول ولا يحتاج إلى أن يعرف، إنما يقول ما يقول، ونحن نأخذ من كلامه أن ذلك يجوز أو يصح في كلام العربي أو لا يصح. فإذا قال الشافعي رحمه الله تعالى ذلك دل ذلك على الجواز. وبعضهم قال كيف يكون أول العبارة هكذا أو تكون عبارة بهذا الشكل، لكن لا مانع من ذلك على أساس، يعني لو نظرنا نظرة لغوية بحتة يصح ذلك على أساس إعادة العامل، يعني اللهم صل على محمد وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني على عطف العامل، على إعادة العامل بعد واو العطف. كل هذه الأقوال لماذا؟ لكي كما يقول يبحث عن مخرج لهذا الإشكال الذي وقع. ومن ذلك ما أجاب به الشيخ هنا، قال وأحسنها، يعني أحسن مما تقدم وقد اختصرناها اختصارا، نعم فتح الباري الجزء الحادي عشر، الجزء الحادي عشر من صفحة 150 فما بعد إلى تقريبا 170. قال وأحسنها، يعني في نظر المؤلف رحمه الله، أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء، التشبيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب نأخذ العبارة بدقة، يقول آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثله، معلوم من ليس هناك نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فإذا قلب للنبي صلى الله عليه وسلم وآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله من الصلاة، حصل لآل محمد ما يليق بهم، لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. يعني حقا كيف؟ يعني نحن طلبنا من الله تبارك وتعالى على أصل التشبيه، وهو إلحاق المشبه بالمشبه، المطلوب أن يلحق الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم وآله بإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله ليكونوا سواء. هنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله هو الرسول الوحيد، آله ليس بأنبياء، وهنا هنا إبراهيم، ولكن ومن ذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وداود وسليمان، كثير الأنبياء، ومنهم حتى محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يكون المجموع ما لإبراهيم وللأنبياء مساويا ما لمحمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ولا يحصل لآل محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما للأنبياء بطبيعة الحال. يعني فقط تقدير رياضي كذا بحث، يعني نفرض انه هنا الثلث مثلا او النصف، مثلا نقول النصف لابراهيم والنصف الباقي للآل، يعني نصف نجعل قسمه الواو كانها نصفين على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، يعني النصف لابراهيم والنصف لمن؟ لآله، لبقيه وهم الانبياء. هنا كم تكون النسبه؟ ما تكون النصف مع النصف، لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو أفضل من آله ومن أمته أجمعين إلى ريب. إذن لو فرضنا فقط يعني يقول فقط للتمثيل أنها قلنا هنا الثلث كذا رأيتم. طيب فيكون حصل لإبراهيم عليه السلام كم؟ النصف. وحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم كم؟ الثلثين. لاحظتم كيف؟ إذن يعني مجموع هذا هذا وآله مع هذا وآله، لكن هذا أفضل من ليس معه أنبياء وحده، أما ذاك معه أنبياء تاركونه ونصيبهم أكبر من نصيب الآل. إذن يبقى أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأكثر من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: ويؤثر على هذا الجواب، كل جواب منتقد بس احنا ما في داعي نفصل، يعني كل جواب عليه ما يؤثر عليه. يقول الحافظ رحمه الله: ويؤثر على هذا الجواب انه ورد في حديث ابي سعيد مقابلة الاسم بالاسم فقط، يعني جاء في رواية صحيحة مقابلة الاسم بالاسم فقط، وهي: اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم. إذا نحن عملنا العملية الثالثة على فاسيس التوازن بين الآل هنا في الكفة في كفة المثبة، وبين الآل في الأنبياء في كفة المثبة به. قد هذه الرواية الصحيحة ليس فيها ذكر الآل لا في المثبة ولا في المثبة به، ومع ذلك بقي التشبيه وهو: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، وهي رواية صحيحة. إذا لم يذهب الإشكال، هذه الرواية تؤثر على هذا الجواب. إذا ماذا قال؟ يقول الشيخ رحمه الله: وأحسن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم. فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. وبعده واضح لكن نقف هنا، يعني عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، طيب وعلى آل إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم بل هو أفضل آل إبراهيم، فإذا ليس هناك تفضيل، لأنه صلى الله عليه وسلم كما هو هنا في مقام المثبه فهو أيضا موجود في مقام المثبه به، فالصلاة عليه ثابتة وحاصلة، فهي تكرار لما هو واقع وطلب لما هو حاصل ومقرر وواقع. فإذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تناولته في الطلب كما هي متناولة له في من حال الثبوت، يعني كما هي ثابتة لإبراهيم ثابتة له، فهو صلى الله عليه وسلم قد تكرر فضله والصلاة عليه في الميزانين في الحالين. يقول: وهو متناول لإبراهيم أيضا، يعني إذا قلنا كما في الروايات، الروايات الحقيقة مختلفة اختلافا كثيرا، ولعلنا إن شاء الله نذكر يعني حكمة أو شيئا من ذلك في الأخير. يعني بعضها قال كما صليت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فعلى هذه اللفظة يدخل فيها إبراهيم ولا لا؟ يدخل إبراهيم ويدخل فيها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك استشهد واستطرد في قوله قال: وهو متناول لإبراهيم، الإخوان الذين الطبع عندهم فيقول قولنا كما صليت على إبراهيم تضيفون إليها آل. فالحقيقة أنا أتأسف لأن الكثير من الإخوان لا يحضر معهم، والإنسان عندما يسمع الشرح هكذا مجرد ليس مثل الذي يأخذ يكون معه الكتاب فيعلق أو يستفيد أو يقرأ أو يناقش، وقد تفوتنا عبارة كما فاتتنا عبارة غار الخليل فيذكرنا بعض الإخوان جاءهم الباقي فنعود عليها فنستفيد إن شاء الله. فيعني لو كان موجودا، لأنه فيقول قولنا كما صليت على إبراهيم ما تستقيم العبارة بعد ذلك، لنضع زيادة آل إبراهيم حتى يكون قولنا مستقيما وهو قوله متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم، لأن لو كانت العبارة كما صليت على إبراهيم تتناوله، لكن العبارة هي كما صليت على آل إبراهيم، هل تتناول إبراهيم؟ نعم تتناوله صلوات الله وسلامه. يقول كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. نعم حق، اصطفى الله تبارك وتعالى آدم على المخلوقات لهذا هذه الأمانة التي حملها، ولذلك أسجد له ملائكة. ثم اصطفى الله تبارك وتعالى نوحا بعد أن ضلت البشرية، بعد أن وقعت عبادة الأصنام للناس وانحرفوا، اصطفى نوح وهو أول الرسل ومن أولي العزم، اصطفاه اصطفى نوحا وجعل ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين، فهو الأب الثاني للإنسانية. نوح عليه السلام هو الأب الثاني للإنسانية، فكل من ولد بعد الطوفان فهو من ذرية نوح، يعني كل من على ظهر الأرض اليوم فهو من ذرية نوح عليه السلام. ثم بعد ذلك وآل إبراهيم وآل عمران على العالم، أصطفى آل إبراهيم. انظروا إلى بيت إبراهيم عليه السلام، هذا البيت العظيم، بيت النبوة الذي أعطاه الله تبارك وتعالى من الخصائص ما ذكره الشارح في آخر الكلام، وسوف نتعرض له إن شاء الله. وآل عمران، وأيضا اصطفى آل عمران وهم جزء من آل إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه السلام. يقول الشاهد فإبراهيم وعمران دخل أو داخلان أو داخل في آل إبراهيم وآل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، بطبيعة الحال إبراهيم داخل، ليس الاصطفاء لآله وهو غير مصطفى، وآل عمران كذلك. قال وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم انتحر، عندما أهلك الله تبارك وتعالى قوم لوط رسول الله العفو والعافية، فأنجى من؟ أنجى آل لوط. طيب آل لوط الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى، يعني أهل بيته وإلا هو أيضا معهم، معلوم أنه هو معهم ولن تنجو امرأته، فإن لوطا داخل في آل لوط. نعم طيب. وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، أيضا هل نجاهم من آل فرعون ولم ينجهم من فرعون؟ أو المقصود نجيناكم من فرعون وآله، من فرعون وآله وجنده. نعم. وكذلك قوله تعالى أدخلوا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون يدخل معهم أو لا يدخل؟ يقدم قومه يوم القيامة فوردهم الله، نعوذ بالله. إذن يقول فإن فرعون داخل في آل فرعون، إذن آل إبراهيم يدخل فيهم إبراهيم ويدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم. ولرد أن الكلام أن مؤدى الكلام صحيح، مؤدى الكلام صحيح، وهو أننا إذا قلنا إبراهيم دخل أو إذا قلنا آل إبراهيم دخل فيها إبراهيم، ويعني دخولا أوليا ثم آله بعد ذلك. لكن مسألة الروايات هذه وقع فيها خلاف كثير، خلاف كثير في الروايات في الكيفية، كيف يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها زيادة. وفي الموضع المشار إليه ذكرنا لكم من الفتح كما في أيضا الكتاب ثناء الأحرار، كما نعم كما في كتاب أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لآية الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقال وذكر تلك الروايات فلانه. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله أخرج ذلك في كتاب. كل هذه مجموع فيها الألفاظ، فالاختلاف واقع وكلها صح. يعني هذه حتى هذه التي قال الشيخ إنها أقل روايات صحت وردت، وقد علق الشيخ هنا وهو كلام صحيح أنه أنها وردت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري، كما وردت أيضا في المسند عن كعب بن عجرة. هذه وردت. إذن الصحة والورود الكل كل روايات صحيحة، هذه الثلاث كلها صحيحة وكلها وردت. فكيف يصلي الإنسان؟ يعني استطرد قليلا، كيف إذا يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما ما صح من الروايات فلا حرج على أي تشهد وعلى أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي كيفية صحت فلا حرج أن تقولها. لكن كيف تقولها؟ بعض العلماء يرى أنك تأتي بجميع الألفاظ، تجمع جميع الألفاظ مرة واحدة، فتكون قد عملت بجميع الروايات الصحيحة. وقال البعض الآخر لا، وهو الذي رجحه واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، لا ما ندخل، ما نجمع جميع الروايات ونقولها، بل نقول كل رواية منها نستعمل الصحيحة الصحيح الذي وارد. من الأولى أن نستعمل كل ما ورد من الروايات الصحيحة، لكن كل واحدة منها على حدة، يعني مرة على رواية سعد، مرة عليه صلى الله عليه وسلم على رواية أبي سعيد مثلا، مرة على السهد بن عباس، مرة على السهد بن مسعود، وهكذا. ففي هذا نكون قد أتينا على جميع الروايات الصحيحة، لكن دون تنفيذ وترتيب، بل كل منها مرة واحدة جملة واحدة، يعني في مكان واحد. وكما قال بعض العلماء، قالوا والإمام الشافعي رحمه الله، هذه مثل الاختلاف في القراءة، مثل اختلاف القراءة، يعني رحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف. وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله كرر أكثر من مرة أن مرجع ذلك إلى أن بعض الرواة حفظ أكثر من بعض، أو حفظ ما نسي الآخر، يعني يرجعها رحمه الله إلى مسألة الحفظ. لكن نقول والله أعلم إن المجال فيها واسع، وأن الأمر للتخفيف فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فكما أن الإنسان يقرأ بأي قراءة صحة وثبتت من القراءات المتواترة في القرآن، فكذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك أيضا الحديث الذي ورد، وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياها كما يعلمنا سورة من القرآن. فإذا هي مثل القراءة، ولعل في ذلك إن شاء الله يسير على المسلمين وعلى هذه الأمة. ويعني نقول بالنسبة للكيفية، يعني كيفيتها لا حرج في ذلك إن شاء الله كما ذكرنا، لكن يبقى مسألة نحب أن نتعرض لها أيضا، وهي ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكمها؟ الناس في هذا الباب يخلقون خلقا عجيبا، حتى قال الحافظ رحمه الله وما وضعه وما يقوله الكفار فهو لا يحصى كثرة. يعني الناس الآن كما ترون لا تكاد تجد أو كما ترون في كل أسبوع إلا ويأتينا بعض الأخوان بورد أو حزب أو ورقة فيها أنواع من الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا من باب محبته صلى الله عليه وسلم، هذا من باب تعظيمه، ويخطئون في مسألة حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من جهة، وفي كيفية ذلك من جهة، كيف نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالحكم ذكر الحافظ أيضا 10 أقوال، أن هناك من قال أنها سنة في إطلاق، ومن قال إنها واجب في إطلاق، ومن قال واجب في الصلاة وسنة في غيرها، وهكذا أقوال كثيرة. الراجح والله تعالى أعلم نوجده لكم في هذه المسائل إن شاء الله. أولا بالنسبة لحكم الصلاة أنها ركن في أركان الصلاة، وهذا هو مذهب الراجح مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، وهي كقراءة الفاتحة أو الركوع أو القيام أو ما أشبه، يعني من الأهمية بمكانه، لأن الركن كما تعلمون أهميته بالنسبة للصلاة في أثناء الصلاة. وفي غير الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ولا يصح ولا يجوز أن يترك إلا إذا انتهى عنه الإنسان أو نسيه، لكن مع الذكر مع التذكر لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولو تكرر به المجد. وهذا من بعض وجزء يسير من حقه صلى الله عليه وسلم على أمته. فأما في الصلاة فهذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن يقال غيره ولا يقال بالسواه. وأما في غير الصلاة فلورود أحاديث لورود الأحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أهميته. أما الحديث المعروف الذي روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف، ما هو حديث رواه الترمذي والنسائي وغيره، وهو حسن عن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابن الحسين. وفي الحديث الآخر أيضا حسن رغم أنف رجل أو امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي رواية أخرى بعد رجل أو بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي رواية أخرى يقول من ذكرت عنده فلم يصلي علي فأبعده الله. إذا كان هناك إبعاد وإرغام للأنف، والرغام والتراب، يعني كان ألصق أنفه بالتراب، فمن يسمع ذلك فإنه يستدل به إن شاء الله على وجود ذلك، وأن المسلم لا يفوت من نفسه هذه الميزة ولا هذه الفضيلة العظيمة. بغض النظر عما يقوله القصاص والوضاعون والكذابون وأشباههم الذين يكتبون هذه البيتين ويعلقونها في المساجد وفي المطاعم وفي الفنادق، وأقم الصلاة على النبي محمد إلى أن يقول أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. إيش رأيكم بمعنى هذا البيت؟ يعني هم يريدون أن يذكرون بأهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أعمالنا أي عمل نعمله بين القبول والرد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مقبولة دائما. فتراكم هذا الكلام، هل يقبل؟ يعني هل هناك عمل من الأعمال يقبل هكذا بإطلاق؟ كل الأعمال التي يعملها الإنسان وأفضلها جميعا وهو توحيد الله عز وجل لا بد فيها من الشروط المعلومة من الإخلاص ومن المتابعة. فمجرد أنك صليت تقبل منك أيا كنت وعلى أي حال قلت ذلك، رياء بإخلاص بغير إخلاص بكيفية صحيحة بكيفية بدعية، المهم أن تصليت، لا يقبل. كل الأعمال لا تقبل إلا بشروطها الشرعية الصحيحة المعتبرة. لكن يقولون هم هذا ليس لأجلي أنا، هذا ليس لأجلي أنا المسكين في ما فيه من الذنوب والمعاصي، تقبل لأنها للحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، نقول الجهة المفكة لا تلازم بين الأمرين، يعني قد تقبل الصلاة لأنها للرسول صلى الله عليه وسلم، تقبل له صلى الله عليه وسلم، ولكن دون أن يعني ذلك فصول الأجر أو الرضا عن قائلها. يعني قد يكون هذا القائل مطرودا من رحمة الله، مغضوبا عليه، فلو فرض وقدر أن إجابة ذلك أو ذلك حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في منزلته وعظيم قدره عند ربه، فلا يعني ذلك أنه الرضا، لا يعني الرضا عن القائل، يعني هذا من باب التنزل، لا يعني أن القائل قد رضي عنه، لأن المجرم قد يعطي المحسن أو من يستحق الإحسان قد يعطيه فتقبل لذلك الذي أعطي، لكنها لا تعني الرضا عن ذلك الذي أعطي. وهذا واضح في حياة الله الآن. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فاجر لكنه عاد رجلا مثلا على معروف أو إنكار منكر، فانتفع ذلك، انتفع وحصل له المراد، لكن هل يعني ذلك فائدة لذلك إذا كان مشركا مثلا؟ ما ينفع. هذا هو المقصود. فنقول حتى لو قدر ذلك فعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربه، يحصل له هو المراد دون أن يستلزم ذلك الرضا عنك أنت أيها القائد، وأنت والعياذ بالله مشرك أو مبتدع لم تقلها كما أمر صلى الله عليه وسلم. ثم هل يعني هذا الفضل العظيم للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أن يبتدع فيها من الكيفيات كما نشاء، وأن تجعل توسلات كما ترون بعض الناس، اللهم صل على محمد صلاة ترفع بها قدري وترفع عني بها كذا وتعطيني كذا، يعني جعلت توسلات، وإلا لا ملتزم بالألفاظ الشرعية، فهذا حق له صلى الله عليه وسلم. وإذا توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى بصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم فلندم الصلاة عليه، ندم نداوم على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في المسند وغيره، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كم أجع لك من صلاتي؟ قال الثلث. قال إلى أن قال له بل أجع لك صلاتي كلها. قال صلى الله عليه وسلم إذا تكفى هم، يكفى الهم، كل ما يهمه يكفى إذا جعل صلاته ودعاءه كله للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نحن من واجبنا أن نكثر وأن نزوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونتخذ ذلك وسيلة عند الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الأعمال الصالحة، ومن أفضل الأعمال ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أفضل الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي القربة وهذه هي الوسيلة عند الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. أيوة طيب، لعلها هداية هنا إن شاء الله، مسألة الصلاة على غيره من الأنبياء أو على غيره من الناس كذا. طيب بقي شيء حتى لا ننساه، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كما نقول مثلا في الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما معناها من فائدة؟ تفضل. الدعاء، أيوة، الرحمة، الثناء، الذكر والثناء كله، يعني هذه الأقوال هي ما قاله السلف صلى الله عليهم أبو العالي وأبو العباس وغيره. طيب ما أولاها؟ كل وارد له الأولى بالنسبة لله، الصلاة من الله، أيوة أحسن. إذن من الله الصلاة، من الله عز وجل ثناؤه عليه وذكره له في الملأ الأعلى، أي هذا أفضل، وهذا أقل، ورد عن من؟ عن أبي العالية رضي الله تعالى. الصلاة من الله، الثناء والذكر عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلنا إن الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثني عليه ويذكره في الملأ الأعلى. طيب وملائكته؟ إن الله وملائكته يصلون عليه. إذا ومن الملائكة كيف تكون الصلاة؟ الدعاء له بذلك، أيوة، حتى يكون المورد واحدا، حتى يتحد المورد يكون إيه؟ من الملائكة الدعاء له بذلك، يعني اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون يتحقق له ذلك الثناء والذكر عند الله سبحانه وتعالى. ومن المؤمنين يعني صلوا عليه وسلم تسليما كذلك، يعني من المؤمنين كالملائكة. نعم، الخلق جميعا المؤمنون والملائكة يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يحقق نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة بهذا المعنى، أن يصلي عليه، وهي الثناء والذكر في الملأ الأعلى. ستر الحسن. آه طيب الحديث هذا إجابة على السؤال الشيخ قال: وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح المتفق عليه حديث أبي أوفى رضي الله تعالى عنه لما جاء بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. الشيخ هنا استشهد بهذا الحديث على ماذا؟ أيوة في الآن، نعم، على دخول أبي أوفى في الآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني اللهم صل على أبي أوفى، كذلك هو المقصود أصلا بالصلاة. فهذا شاهد لما أراده الشارح رحمه الله تعالى كما تقدم في الآيات التي ساقها. لكن نستنتج أو نخرج من هذا إلى شيء كما علمنا البخاري رحمه الله تعالى على الباب: هل يصلى على غير الأنبياء؟ هل نقول اللهم صل على فلان وهو غير نبي؟ يعني الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم آتدهم في ذلك. يعني إذا قلنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب فهي على غيره من الأنبياء سنة مؤكدة. أي قلنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة، بعض العلماء يفرق بين الواجب وبين السنة المؤكدة وبعضهم يجعلها شيئا واحدا، يعني حصل الاختلاف، فيكون الصلاة على غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم سنة أو قريب من ذلك، يعني كالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أن حقه آكد ونصيب من أمته صلى الله عليه وسلم. طيب لكن غيره صلى الله عليه وسلم في تفصيل قبل يعني هذا الحديث فيه الجواز الصلاة على غيره كذا؟ نعم أيوة. طيب فإذا كيف الحال؟ نفس الحديث هذه التي مذكور في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نقول آل محمد من هم؟ في خلاف طويل، لكن خلونا على أوسع ما قيل. ما هو أوسع ما قيل؟ أتباعه، يعني أزواجه وذريته وأمته، كل من اتبع دينه. طيب إذا نفس هذا الحديث فيها الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ نفس الحديث الذي في الصلاة نقوله نحن فيه الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، بس كيف؟ استقلالا؟ بالتبع على الله، يعني بالتبع. إذا قلت اللهم صل على محمد، بعدين قلت على آله وعلى أزواجه وعلى ذريته وعلى نعم هذا يعني. اللهم صل على محمد وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، صحيح. جبتهم كيف؟ بالتبع. إذا بالتبع جائز، والأحاديث هذه الكثيرة المتفق على صحتها، بل هي في الحقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي في منزلة المتواتر، هي في منزلة وفي درجة المتواتر من الأحاديث. فهذه تدل على ذلك، على أننا نصلي ونسلم على غيره صلى الله عليه وسلم تبعا له. فإذا بدأنا به صلى الله عليه وسلم وألحقنا به من عباد الله الصالحين فلا لا أن نلحق به بعد ذلك. إذن هذا الشيء اتفقنا عليه. طيب هناك شيء آخر يمكن نتفق عليه، ما رأيكم إذا خصص أحد من الناس فقط فلان إذا ذكر نقول صلى الله عليه وسلم، أما إذا ذكرنا غيره نقول رحمه الله ورضي عنه؟ هذه بدعة. هل ورد هذا؟ ورد تخصيص؟ لا. إذا عندنا يعني اتفقنا الآن على مسألتين، الأولى التبعية جائزة، هذه مشكلة إن شاء الله. طيب وكذلك التخصيص إذا خصص غير الأنبياء، واحد فلان مثلا كما تقول الرواه ويدعون أن هذا من محبة علي رضي الله تعالى عنه، فيقولون علي عليه السلام، الحسين عليه السلام، وإذا ذكر غيره فنسأل الله العافية. يعني إذا كان المذكور عمر أو أبو بكر فإنهم أو عثمان فإنهم يلعنونهم نعوذ بالله، ويسبونهم ويذمونهم ويخصصون علي رضي الله تعالى عنه لأنه هو الذي يقولون عليه السلام أو ذريته. فنقول هذا الاختصاص له أصل من السنة، نفس آل البيت ها هل ذكروا ذلك أو رووه عن أحد أو قالوا هذا من حقنا لأننا من أهل البيت أن تخصون وتفردون في السلام كما تفردون الأنبياء؟ ورد هذا؟ ما ورد. إذن هذا بدعة. طيب اتفقنا أيضا على شيئين، شيء وارد حلال يطلق وارد، شيء بدعة. بقي غيرهم من الناس، كيف نعرف الحكم؟ ألا ترون أن يمكن أن نحل الإسكان إذا قلنا فرق بين أن تقول أن تختص أحدا من غير الأنبياء دائما بذكر عينه جسد، وبين أن تقول مرة تدعو له مرة للصلاة عليك ألا كذلك؟ فإذا دعوت أو قلت لأحد مرة اللهم صل على والدي مثلا، صلى الله عليك يا أبي أو يا أمي أو كذا مثلا مرة دعاء دون أن تختص بذلك أحد من الناس، أليس ذلك فرق بين هذا وبين أن يختص أحد غير الأنبياء؟ بلى، نقول بلى. ولذلك نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من شعاره ولم يعلم أصحابه أن يصلوا دائما على أحد كلما ذكر غير الأنبياء، لكن مع ذلك أحد مرة دعاء مرة ورد. ومن ذلك هذا الحديث المتفق عليه اللهم صل على آل أبي أوفى، مرة واحدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى. فأنت إذا دعيت لواحد مرة ما في شيء. حتى ورد بهذا قصة أظن أن علي بن النبي رضي الله تعالى عنه أنه مر بجارية يعني أراد أن يشتريها فأدرك صلى الله عليها، فقيل وتقول ذلك؟ قال صلى الله عليها وعلى كل مليح، يعني ذلك فضارب معه رضي الله تعالى. فيعني يقال الإنسان أو يفرد مرة ويدعى له مرة، ومن ذلك هذا حديث جائز. وكذلك في حديث صح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على آل سعد بن عبادة، حديث رواه أبو داود والنسائي أنه قال اللهم صل على آل سعد بن عبادة. هل ذلك على سبيل الدوام منه صلى الله عليه وسلم أو من الأمة؟ لا، وإنما مرة واحدة. وكذلك في حديث جابر وهو أيضا رواه الإمام أحمد وابن حبان أن زوجته يا رسول الله صل على جابر فقال اللهم صل على جابر، أي هذه الثلاثة حسب ما ذكر الحاجب رحمه الله أنها ثلاثة مواضع، وقد يوجد غيرها يعني ربما يوجد غيرها أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أشخاص في أعيانهم، هؤلاء الأحاد صلى عليهم بأعيانهم، لكن دعي لهم مرة واحدة. طيب هل الدعاء بالرحمة أو بالمغفرة أو بالرضوان مثل الصلاة؟ ها؟ لا، ندعو بالرحمة أو بالرضوان أو بالمغفرة في إطلاق، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. فتقول رضي الله عن فلان أو رحمه الله هذا لا بأس به، وإنما هذه الأحكام في خصوص الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يعني أن يقول الأخ هل قوله اللهم صل على آل أبي أوفى أيضا معناها الصلاة؟ إذا كان الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة من الله أن يثني عليه المنع الأعلى وأن يذكره، هذا عام لجميع الناس أو لجميع المؤمنين، أنا عند أيه وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذا نحن كلما نذكر الله وكلما نثني على الله سبحانه وتعالى فهو يثني علينا ويذكرنا. لكن طبعا فرق بين ثناء الله سبحانه وتعالى وبين ذكره لأحد من خلقه وبين ثنائه على رسوله صلى الله عليه وسلم على ذكره لأحد من خلقه. فهذه هي الصلاة، وقد جاء في القرآن وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والمعنى الدعاء عموما، ومن الدعاء الدعاء لهم بالصلاة، فالصلاة أيضا منها أنه سكن لهؤلاء المؤمنين الذين بذلوا أموالهم وبذلوا أنفسهم وبالذات المال يا اخوان، لان هذه الايات في النفق من حديث الصدقه الذين يتصدقون وينفقونه في الله سبحانه وتعالى، هذه من سمات ومن صفات المؤمنين. اما الذين يقبضون ايديهم عن الخير ويلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويسالون هؤلاء من هم، هؤلاء هم المنافقون والعياذ بالله. فهذا هذه قربة من الله سبحانه وتعالى، ويجازي الله تبارك وتعالى من تقرب إليه بها بأن يثيبه عليها. ومن فضله، من فضل أبي أوفى رضي الله تعالى عنه ومن مزاياه ومن مناقبه أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني إذا قلنا أنه قالها له ولسعد بن عبادة ولجابر أو لا قال للبقية، ومن مناقب هؤلاء الثلاث. نعم. أي الصلاة في لغة العرب تأتي معنى الدعاء عموما، فهذا شيء آخر، هذا خارج اللغة. يقول: ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام، تفضل تقرا لعلنا إذا بدنا نكمل هذا لعلنا نحيي أوجه طويلة، تفضل على الله. هذا البيت الشريف بيت إبراهيم عليه السلام. ثم بقي ولعلك ذكرت بعض النقاط، النقطة القوية الأولى مسألة التفضيل بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم وموسى، اتضحت إن شاء الله. يشكل عليها شيء وقد مر معنا سابقا حديث، وهو ماذا؟ أيوه نعم، يعني حديث صحيح واتفق على صحته من رواية أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاختصم رجلان، أحدهما من المسلمين والآخر يهودي، فلطمه، جاء يحكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لطمه، المسلم لطم اليهودي. لماذا؟ لأنه قال: والذي فضل موسى على سائر البشر، فلطمه وقال إن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر. في رواية أخرى وقال: لا تخيروا غير الأنبياء، وقال في رواية الحديث الأخر: لا تفضلوني على يونس بن متى. سبق هذا، ذكرتم ولا لا؟ سبق وشرحناه. يعني فنقول نحن هنا قلنا إن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، وهنا حديث تفضيل وقال لها عن التخيير وعن تفضيله على موسى عليه الصلاة والسلام. هل هناك تعارض؟ هل من تعارض بين هذا وهذا؟ فالكل ما قلنا سابقا أو الآن تكتف الله على الخبر، ما في تعارض، يعني الأصل يبقى أصل التفضيل باقي، كذا التفضيل باقي، وهو أن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث من باب له أجوبة، إما أنه من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، أو من باب تعليم. نعم أيوة، حتى لا يكون مجال أن يصبح الناس تعلفنا في الخبر. ايوه يعني اذا ادى الى التنقص او الاحتقار او النيل من المفضل عليه. وهذا من الاوجه يعني كونه افضل، كون موسى عليه السلام مفضولا بالنسبه الى محمد صلى الله عليه وسلم لا يعني ذلك ان ياتي احد يقول لا موسى ما مثلا لا يعني ابدا، يعني بالنسبه الى محمد صلى الله عليه وسلم نعم مفضول، لكن بالنسبه له له منزلته العظيمه واحترامه. اي نعم نعم، يعني ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يعني اذا كان منطلق التفضيل ان اليهودي لانه يهودي يفضل والمسلم لانه مسلم يفضل محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك. الحقيقه ان التفضيل جاء من الله سبحانه وتعالى، وفضل الله تعالى الانبياء وفضل كليهما. فيعني المسلم كما انه مسلم يفضل او يحب محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك يحب الانبياء جميعا، ولا يفاضل بينهم الا بما شرع الله، لا يقول ما دام انا مسلم انتقص او لا افضل غيره هكذا. واما ذلك لا يعني كونه يهوديا ان يفضل موسى عليه الصلاه والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم بريء من اليهود، كما ان عيسى عليه الصلاه والسلام بريء من النصارى. وعجب يعني الموضوع سبق بالتفصيل، المقصود ان هذا لا يتنافى مع ما قد قررنا. وايضا قلنا لعلنا نرجح في بعضها والله اعلم مساله التشبيه هذه، يعني فيما يبدو لي ويظهر والله تعالى اعلم ان التشبيه هذا ليس على اصل التشبيه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. بل عجبني قول من قال ان هذا لان المشبه به او الصلاه على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وقع وتقرر واشتهر، يعني قبل ان يولد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يبعث وقعت الصلاه على ابراهيم وعلى ال ابراهيم عليه الصلاه والسلام واقع. فهذا من باب الحاق غير المشتهر لما اشتهر، يعني شيء وقع فملحق غيره به، ولا يستلزم ذلك ان يكون هذا الملحق اقل، بل ربما كان افضل واكثر واعظم، لكن هذا ما يلزمه انه قد وقع وانه اشتهر. فمعلوم عند اليهود عند النصارى عند جميع اهل الكتاب عند اهل الملل جميعا تفضيل الله تبارك وتعالى لابراهيم واصطفاؤه واختياره وثناؤه عليه، فاذا يلحق وقد دعت الملائكه بذلك والمعلوم في القران، فاذا يلحق بذلك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك انها اقل شانا او ان محمد صلى الله عليه وسلم اقل فضلا. والله اعلم. نعم نعم هذا افضل على الاقل من باب السنه، يعني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الى مبحث اخر يقول: ولما كان بيت ابراهيم عليه السلام اشرف بنوت العالم على الإخمار خطهم الله بخطائه، أفضل بيوت العالم وأشرف بيوت العالم جميعا هو بيت إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. هذا نعم لا ريب في ذلك ولا شك، وهذا مما أجمعت عليه أهل الملل والأديان من أهل الكتاب وهذه الأمة والحمد لله، أن هذا البيت هو أشرف البيوت جميعا. ولهذا فإنه نجد أن كل أمة سمعت بإبراهيم أو تعرفه أو لها ذكر في تاريخها تفضله على سائر أو تجعله هو أفضل بيت ومن بعده فأفضليتهم لكونه من ذريته، أو كل فاضل بعده هو من ذريته. نجد البراهمة في الهند يزعمون ويدعون أن اسمهم إنما سموا البراهمة لأنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام أو هم أتباع إبراهيم عليه السلام، أن هذه الدعوة غريبة وعجيبة وهم من أبعد الناس عن ذلك. وإبراهيم عليه السلام أيضا كما هو ثابت في سيرته وقصته لم يصل أو لم يرسل إلى أهل الهند، بل ربما لم يطعها بالمرة، لم يطع تلك الأرض بالمرة. لكن هذا والله أعلم إنما قالوه بعد ظهور الإسلام وانتشاره واشتهاره، ورأوا تعلق هذه الأمة بإبراهيم الخليل فأظهروا ذلك والله أعلم. فهذا مثل البراهم الذين يعبدون الأطفال، وهم من الآن يسمون البراهما يعني، لكن البراهما عندهم هو الإله، البراهما هو الإله. هل هذا أصله؟ هل هو أصله هنا؟ أو أنهم كما عبد النصارى عيسى عليه السلام عبدهم إبراهيم عليه السلام مثلا وسموه اسمين أطعوا تلك أمم لها تاريخ ولها أقوال ولها آراء كثيرة، ولا نستطيع أن نعرف ما أصلها وما هو يعني ما هي جذوره، إلا أننا نعلم أنهم براء إلى الانتساب إلى الخليل عليه السلام، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه بريء من شركهم وكفرهم وضلالهم. وأما اليهود فلا ريب في ادعائهم أن إبراهيم عليه السلام، أو في قولهم ذلك الموافق لقول هذه الملة وهذه الأمة، أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وأن هم يقولون أن تفضيلهم لأنهم من ذرية إبراهيم، وأن الله سبحانه وتعالى خاطب إبراهيم وقال له يا إبراهيم لنسلك أعطي هذه الأرض إلى النيل إلى النهر الكبير نهر الفرات، وأجعلك أمة كثيرة، وأجعل شعوبا عظيمة تخدمك أو تتبعك. هذا من النصوص التي يذكرونها في التوراة المحرفة، وما يزال اليهود يذكرونها إلى اليوم، وهو أن الله سبحانه وتعالى أعطى لإبراهيم وقال لنسلك، أي نسلك من؟ يجعلون أنفسهم هم فقط. هكذا حسدا من عند أنفسهم حسدوا هذه الأمة، حسدوها على كل شيء، ومن أعظم ما حسدوها به أن الله تعالى أورثها النبوة وأورثها الكتاب وأورثها الأرض والملك، وهم يطمعون ويحلمون بذلك، فيقولون إن الله تعالى قال ذلك لإبراهيم وأنه يعطي بني إسرائيل هذه الأرض من النيل إلى نهر الفرات، التي يقال عنها دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، يقول هذه الأرض التي جعلها الله تعالى لهم. وأما النصارى فكذلك، لأن النصارى يؤمنون بالتوراة المحرفة، فهم أيضا يعتقدون أن الخليل عليه السلام هو أبو الأنبياء، وأن كل من جاء بعده فإنه من ذريتهم الأنبياء، ويعتقدون فضله ويعظمونه ويقدرونه، ويقولون إن عيسى عليه السلام من جهة أمه أو من جهة يوسف النجار، لأن عقولهم ضالة، النصارى عقولهم من أضل العقول، من أضل الناس عقولا، ولهذا شبههم بعض العلماء قال يعني هم كالرافضة، يعني عقولهم في ثقافة عقولهم كثقافة عقول الرافضة في هذه الأمة، لأنهم ينسبون عيسى أحيانا إلى يوسف النجار خطيب مريم، يقول خطب مريم قبل أن يتمثل لها الملك، فلما تمثل لها الملك ولدت عيسى سبحان الله. وبعدين يعني هذا لو بشر عادي ولد من غير يوسف النجار لا يجوز أن ينسب إليه، فكيف إذا كنتم تقولون يعني على زعمهم طبعا لا يجعلون بشرا عاديا، يقولون هو إيه؟ هو الله أو ابن الله، فإذا جاءوا إلى النسب نسبوه إلى داود، يعني من عن طريق يوسف النجار أو عن طريق مريم، يعني المهم أنهم ينسبون عيسى عليه السلام إلى من؟ إلى داود، وداود من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم عليه السلام، كل نبي جاء بعد محمد بعد إبراهيم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الأمة فانتسابها لإبراهيم عليه السلام واتباعها لملته أسهر من أن يذكر، فظهر بذلك إجماع العالم وإجماع كل من سمع بهذا الخليل عليه الصلاة والسلام على فضل هذا الخليل واصطفاء الله له ولأهل بيته. ثم يقول الخصائص الأولى أنه جعل فيه النبوة والكتاب. طيب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من آل إبراهيم، من ذرية إبراهيم عليه السلام، وكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى بعده فإنما أنزل على أحد أتباع إبراهيم، أحد أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب إذا نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل هذا.